بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله رحمه الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم في ذكر آداب الطالب في نفسه 14: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. وعليه: فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. مما يحتاجه الطالب مسألة التأمل، وقريب من هذا معنى التفكر. التفكر، التأمل، معناها متقارب. وكون الإنسان يتأمل فيما يلقى إليه من العلم بحيث يتفكر فيه، يقلب النظر فيه، هذا يجعل العلم أثبت في قلبه، لأنه علم وجه هذه المسألة وما الذي يستدل به، أو نعم، ما الذي يستدل به لهذه المسألة. وتجد هذا أيضا على مستوى أهل العلم، فهناك من أهل العلم من تجد عنده التأمل، فتجد في كلامه من الاستدلال، من ذكر أدلة أو بيان وجه الاستدلال، ما لا تجد في كلام غيره. هذا مبناه على التأمل وعلى التفكر في العلم وتقليب النظر فيه. تأمل تدرك. لكن إذا كان إنسان يأخذ أشياء هكذا يحفظ ويمشي، أو يستمع أشياء ولا يتأمل فيها، ربما إذا أوقف على بعضها: ما الحجة في كذا؟ ما معنى كذا؟ أو أورد عليه إشكال: كيف لو قيل كذا؟ يتحير ويقف. لماذا؟ لأنه لم يأخذ الأمر بتأمل وتفكر، إنما هو حفظ ويمشي، أو مر سريع ويمشي. لكن من تأمل فإنه يدرك ما طلب. التأمل تحتاجه في أكثر من شيء، فعند تلقيك للعلم أن تتأمل في هذا الذي تتلقاه، أن تتفكر فيه، أن تعرف دليله ومخرجه، هذا مهم. هكذا أيضا يحتاجه الطالب وغيره في مسألة ما الذي يتكلم به. فالكلمة قبل أن تخرج منك أنت تملكها، فإذا خرجت منك ملكتك، لا تستطيع أن تردها، قد خرجت، فتصير أنت مملوكا لها. فإذا كان الإنسان قبل أن يتكلم يتأمل، يعني هل هذا الكلام ينفع أو لا ينفع، هل هذا الكلام حق أو هذا الكلام باطل، فإذا تأمل فإنه يوشك أن يحترز وألا يندم على ما تكلم به. لكن من كان ما جاء على قلبه جرى على لسانه، هذا سيقع في ندامات، والعرب تكني العجلة أم الندامة. فالإنسان المستعجل في كلامه، في أحكامه، تجد أنه يندم كثيرا، ورب عجلة لا تقال فيها العثرة، لا تقال فيها العثرة، لكن من كان يتحرز في كلامه يتحفظ ستجد أنه يسلم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا الأدب للمسلمين ككل، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب كيف سيعرف أن هذا من الخير أو أن هذا الكلام مما حقه أن يصمت عنه؟ هذا يكون إذا كان إنسان قبل أن يتكلم يتأمل، قبل أن يتكلم يتفكر، هل هذا الكلام ينفع أو لا ينفع، هل يترتب عليه مصلحة أم تترتب عليه مضرة. وهكذا أيضا حينما يذاكر الإنسان إخوانه وزملاءه من الطلبة في العلوم، فيحتاج إلى تأمل في توجيه السؤال بصورة مناسبة، في الإجابة عن السؤال بصورة مناسبة، فإذا حصل هذا فهذا مدعاة لإدراك العلم. هكذا أيضا يحتاج الإنسان أن يتأمل عند سؤال السائل. جاء شخص يسألك، لا تبادر بالجواب، وخصوصا في بعض المسائل التي قد يكون فيها لبس، فأحيانا قد تكون عبارة تحتمل أكثر من وجه، وربما كان الوجه الأظهر هو الذي لم يتبين لك لأنك استعجلت، لكن لو تأنيت فيوشك أن تهتدي إلى الصواب. وقد كان هذا من دأب أهل العلم التأني، وقد ذكروا عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه أحيانا كان في بعض المسائل يبقى شهرا حتى يجيب السائل، فينظر في المسألة، يقلب النظر فيها، يتأمل. وليس المراد أن المسألة عن مما يسهل الإجابة عنه، قد تكون من الأمور المشكلة، فإنه كانت ترفع إليه القضايا العظيمة، القضايا الكبيرة في الدماء وغيرها، ما أشكل على القضاة رفعوه إليه، ما أشكل على علماء رفعوه إليه. والعادة أن ما يشكل في هذه المسائل ليس بالأمر الهين. وهكذا أيضا قد تكون مسألة يسأل بها عامي أو طالب علم، لكن تكون هذه المسألة محتاج إلى تأمل ونظر. أيضا إذا أجبت السائل فتحتاج أن تتأمل في جوابك هذا، فأحيانا قد تجيب بجواب، هذا الجواب يحتمل أكثر من شيء فلا يؤدي المطلوب، لأن هذا السائل يبقى في حيرة، هل أفعل كذا أو لا، أو لا أفعل. أو قد يكون هذا الجواب موقعا لغيره في اللبس، لغير هذا السائل، إذا نقل إليه هذا الجواب يقول هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا فلا يفيده. أو يمكن أن يستغله أناس فينزلوا على غير ما أردت. ليش؟ لأن العبارة تحتمل شيئا من الباطل. نعم لا يستطيع إنسان أن يتحرز في كل كلمة، يعني أنه سيأتي بالكلام الفصل الذي لا لبس فيه، لا، لكن يعود نفسه على أنه يحسن في الإجابة ويأتي بما يكون مؤديا للمطلوب. وإلا فكثيرا ما وقع في كلام أهل العلم عبارة تحتمل أكثر من وجه، تحتمل أكثر من وجه، بل تجد في القرآن وتجد في السنة عبارات تحتمل أكثر من وجه. ويأتي بعض أهل الباطل يستدل على باطل بالقرآن، يستدل على باطل بالسنة، ولا شك يرحمكم أنه ليس في القرآن والسنة ما يدل على باطل، وإنما السوء في فهم هذا الشخص. قال بعد هذا الخامس عشر: الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذا أيضا من الآداب العظيمة، الثبات والتثبت، يحتاجه طالب العلم ويحتاجه غير طالب العلم. فكون إنسان يتحلى بالثبات، عدم العجلة، بل يكون عنده رزانة وعنده سكينة، فهذا يحتاج إليه في مواضع كثيرة، بل في لقاء العدو يحتاج إلى هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. تأتي أيضا فتن كالفتن التي جرت وتجري، تجد أناسا استعجلوا، ركبوا رؤوسهم فخاضوا في الفتن. وتجد أهل العلم الصادقين الناصحين ثبتوا على ما عرفوا من الحق فسلموا وسلم الله بهم، سلم الله بهم خلقا كثيرا. والذي ما ثبت على الحق تجد أنه انحرف شيئا فشيئا حتى ابتعد كثيرا، وربما لا يستطيع أن يعود إلى ما كان عليه من الحال السابق. أيضا التثبت، هناك أخبار تنقل، هناك أشياء تشاع، فتحتاج أن تتثبت، أن لا تبني على هذا الخبر بمجرد وصوله إليك وسماعك له، إذ قد يكون خبرا كاذبا، قد تكون إشاعة لا أساس لها من الصحة. طيب أنت قد تبني عليها أحكاما من تكفير أو تبديع أو تفسيق، تبني عليها أشياء أخرى، فإذا أتيت بعد ذلك تنظر وجدت أنك بنيت على غير أساس فتندم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية نحن قراءتنا فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا، وكلاهما يحتاج إليه. التثبت بحيث تعلم هل صح هذا الخبر عن المنقول إليه أنه قال كذا أو فعل كذا. طيب قد يكون الخبر صح عنه أنه قال أو فعل، بقي التبين. رحمك الله، ما وجه هذا الكلام أو هذا الفعل؟ ليش قال كذا أو ليش فعل كذا؟ لأنه أحيانا قد تكون العبارة في ظاهرها ما يستنكر، لكن إذا علمت السبب الذي من أجلها قال هذا القائل عذرته، أو من أجلها فعل هذا الفاعل عذرته، فأنت تحتاج إلى هذا وإلى هذا. وكم تؤثر الشائعات في أوساط المجتمعات، وكم يهلك بسببها من أناس لأنهم لم يتثبتوا، لأنهم لم يتبينوا. وهكذا أيضا طالب العلم من أحق الناس بهذا الأمر بالتثبت. تحصل أحيانا خلافات بين أناس من أهل العلم، فتجد بعض الناس يبادر إلى الخوض في الفتن، إلى الطعن، إلى الأخذ والرد. طيب ليس هذا من شأنك، ليس هذا من شأنك. الأمر الآخر، أخبار تروج هنا وهناك تحتاج إلى تثبت في صدق الخبر، إلى تبين في وجه الخبر إن كان قد ثبت هذا. وحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، كلام أشيع. فعمر رضي الله عنه كان له صاحب من الأنصار، أخ من الأنصار، يتناوبان المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهم يشتغل في يوم والثاني يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رجع أخبر صاحبه بما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني في اليوم الثاني، وهكذا. فجاءه صاحب الأنصار في بعض الأيام وجعل يقرع الباب بشدة وبقرع متتابع، وكان عندهم خبر أن ملك الروم يتهيأ لغزو المسلمين. فعمر ظن أن الرجل قد جاء، أن الجيوش قد قدمت، فقال: ما لك؟ هل قدم ملك الروم؟ قال: لا، الأمر أشد من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فعظم الأمر على عمر رضي الله عنه كما عظم على الصحابة رضوان الله عليهم. ذهب وجد الناس في المسجد يبكون، جاء يستدعي النبي عليه الصلاة والسلام مرة أولى ثانية ثالثة، أذن له بعد ذلك. أول ما دخل: يا رسول الله طلقت نساء؟ قال: لا. فكبر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تبين وجه الخبر. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا ممن استنبط. فتنزاح أحيانا كثير من الإشكالات عن الإنسان إذا عرف عدم صحة الخبر أو عرف ما هو وجه الخبر. طيب طالب العلم أيضا يحتاج إلى هذا الأدب في مسألة طلبه للعلم، وهو مسألة الثبات. تجد بعض طلبة العلم شهر في مركز وشهر في مركز ثاني، وبعد من دار إلى دار، من دار حديث إلى دار حديث، هذا لا يكاد يحصل. هكذا أيضا تجد يدخل في درس يبقى في أسبوعا أسبوعين ينتقل إلى درس آخر في نفس الفن أو في فن آخر، وهكذا وهكذا لا يزال يتنقل من درس إلى درس من مكان إلى مكان، تمر السنوات ولم يكد يظفر بطال، عنده ثقافة عامة نتف معلومات من هنا وهناك لكنه لم يحصل كبير شيء. ولهذا قيل كما ها هنا من ثبت نبت، من ثبت نبت، فالذي يثبت في طلب العلم ويحسن طريق الطلب والتلقي فإنه بإذن الله ينبت ويثمر خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.